بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من أحبار اليهود وعلماء النصارى، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بأوصافه المذكورة في كتبهم، مثل معرفتهم أبناءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صدقه وثبوت أوصافه. الذي أنزل إليك أيها النبي هو الحق من ربك فلا تكونن من الشاكين فيه. وهذا وإن كان خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو موجه للأمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب، وهم اليهود والنصارى، آتاهم الله تعالى التوراة والإنجيل، يعرفون هذا النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما أنهم يعرفون أبناءهم. والمرء قد يشتبه عليه أناس كثيرون ينساهم، من أصدقاء قدامى أو جيران قدامى أو زملاء أو ناسا مر بهم مرورا عارضا، لكن هذا الابن الذي قد رباه منذ صغره وتدرج حتى تقدمت به السن، هذا يعرفه معرفة لا يمكن أن تخفى عليه. هؤلاء من أحبار اليهود وعلماء النصارى يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنهم يعرفون أبناءهم، لأنه وصف وصفا دقيقا جدا عليه الصلاة والسلام في كتبهم، حتى قامت عليهم بذلك حجة الله. قال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهم قوم أهل كتمان للحق وأهل لبس للحق بالباطل بعد أن تبين لهم وعرفوه، وهذه طريقة من لا ينصف وطريقة من لا يتقي الله عز وجل. ثم قال تعالى لنبيه: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهذا الحق ولله الحمد الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جلي لا شك فيه. قال تعالى: فلا تكونن من الممترين، أي الشاكين. وفي هذا تنبيه للأمة إلى الثبات وعدم التزعزع وعدم الاكتراث بهذه الأقاويل التي يقولها سواء اليهود والنصارى أو غيرهم، لأن الذي هو على الحق الثابت المؤكد ينبغي أن يرسخ عليه وأن لا يتزعزع وأن لا يتزحزح، فيثبت على ما هو عليه من الحق ويكون إليه داعيا على بصيرة. نعم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أي ولكل أمة من الأمم قبلة يتوجه إليها كل واحد منها في صلاته، فبادروا أيها المؤمنون متسابقين إلى فعل الأعمال الصالحة التي شرعها الله لكم في دين الإسلام، وسيجمعكم الله جميعا يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه، إن الله على كل شيء قدير. ذكر الله شيئا يتعلق بالأمم قبلنا، ثم ذكر بعد ذلك توجيها وتنبيها لنا. فالله تعالى قد بين أنه جعل لكل وجهة يتجه إليها ويوليها نحو وجهة معينة محددة، ثم وجه الخطاب لهذه الأمة: فاستبقوا الخيرات. على الأمة أن تسابق إلى الخيرات، وفي هذا الحث لا على فعل الخير فقط بل على المسابقة فيه. وقد بين الله تبارك وتعالى أن مثل هذه الأمور الخيرة الصالحة ينبغي، ونسأل الله العون وأن يتولى من لدنه تيسير ذلك لنا، ينبغي المسارعة إلينا والمسابقة إلينا. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والتنافس ينبغي أن يكون فيما فيه البقاء الأبدي والنعيم السرمدي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهكذا ينبغي أن تكون المسارعة إلى ما فيه الأمر المستديم المستقر للعبد في الآخرة، وذلك لا طريق له إلا باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلا يكون السباق للخيرات قط إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى من أراد الاستباق للخيرات والفوز بالنعيم المقيم أن ينهج نهجه وأن يحذو حذوه. قال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما يكون هؤلاء المخلوقون، فإن الله تعالى جامعهم إلى يوم لا ريب فيه، ولهذا سماه تعالى بيوم الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، يجمع الله تعالى كل أحد، بل كل دابة وكل طير وكل مخلوق، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الجميع يحشر، حتى من الدواب والطيور والبهائم والجن والإنس وكل أحد. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، في ذلك اليوم ينتفع الذي استبق الخيرات، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فالمسابق الخيرات المسارع إليها ينتفع في ذلك اليوم الذي يجمع الله تعالى فيه الخلائق. ثم ختم ببيان قدرته التامة الشاملة: إن الله على كل شيء قدير. نعم. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أي ومن أي مكان خرجت أيها النبي مسافرا وردت الصلاة، وجه وجهك نحو المسجد الحرام، وإن توجهك إليه لهو الحق الثابت من ربك، وما الله بغافل عما تعملونه وسيجازيكم على ذلك. ومن أي مكان خرجت أيها النبي فتوجه إلى المسجد الحرام، وحيثما كنتم أيها المسلمون بأي قطر من الأقطار بأي قطر من الأقطار من أقطار الأرض، فولوا وجوهكم نحو المسجد الحرام، لكي لا يكون للناس المخالفين لكم احتجاج عليكم بالمخاصمة والمجادلة بعد هذا التوجه إليه إلا أهل الظلم والعناد منهم، فسيظلون على جدالهم، فلا تخافوهم وخافوني بامتثال أمري واجتناب نهي، ولكي أتم نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم ولعلكم تهتدون إلى الحق والصواب. في هذه الآية وما قبلها والآية قبلها أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر، ثم أمر بهذا الأمر مرة أخرى ووجه الأمر للأمة بأثرها، فالخطاب شامل للنبي صلى الله عليه وسلم وشامل لأمته. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام، عند أداء الصلاة فإنك تولي وجهك إلى هذه الكعبة متجها إلى الله عز وجل، حيث شرع الله تعالى لعباده عند الصلاة أن يتجهوا إلى هذه الوجهة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، فأمر الله تعالى لنا بأن نتوجه إلى المسجد الحرام هو الحق الذي لا مرية فيه، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ذكرت الآية أيضا مرة أخرى، ثم أتبعت الأمة بالأمر، وحيثما كنتم يعني أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطرة، فالخطاب بدأ فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم عيد بالخطاب على الأمة. لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لكي لا يكون للمخالفين هؤلاء احتجاج عليكم، إلا الذين ظلموا منهم، فأهل الظلم والعناد والذين يعلمون الحق ويعرفونه معرفة تامة، هؤلاء جدالهم لا ينتهي، لأنهم لا يجادلون جدال من يجهل حتى يعلم، ولكنهم يجادلون جدال من يعلم الحق ويتنكبه، فهؤلاء لا حيلة فيهم، وليس في الجدال معهم إلا بيان الحق وإقامته عليهم وإخزاؤهم، هذه هي المصلحة. أما علمهم فإنهم يعلمون الحق، بل يعرفونه كما تقدم، كما يعرفون أبناءهم. فهؤلاء وإن احتجوا وحاجوا كما هو حاصل من أناس منتسبين للإسلام ومن غيرهم، يعلمون الحق ويعرفونه معرفة تامة، لكنهم أهل عناد وأهل إلحاح وأهل تعمد لإخفاء الحق ولبس للحق بالباطل، فهؤلاء لا حيلة فيهم، فلا يكون الطريق إلا بالثبات على المبدأ والاستعانة بالله تعالى. وأما حجاجهم فحجاج هؤلاء لا ينتهي، قال تعالى: إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، فأمر الله تعالى بعدم خشيتهم، وأن يفرد الرب سبحانه وتعالى بالخشية: ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فتثبت الأمة على أسباب الهداية وعلى ما فيه جلب النعمة في الدنيا والآخرة وهي طاعة الله ورسوله. أما هؤلاء فكما تلاحظ عدد منهم، وهذا ينبغي أن يعلم، أن رؤوس أهل البدع، رؤوس أهل البدع يعلمون الحق، قاتلهم الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو تبعني عشرة من يهود، أو لو آمن بي عشرة من يهود لآمن يهود كلهم، وهم الرؤوس الخبثاء، لو آمنوا لتبعتهم العوام. وهكذا مثل ما تلاحظ عوام رؤوس الروافض ورؤوس عدد من فرق الضلال من الصوفية وأمثالهم، تجد أنهم هم الذين يحولون بين الناس وبين الحق ويعرفون الحق معرفة تامة، إذ هم ليسوا عوام سذج، كثير منهم يدري أن الحق في غير الباطل الذي هو عليه، يعلم ذلك معرفة تامة، لكنهم يصدون عن سبيل الله ليأكلوا أموال الناس بالباطل، كما قال تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ومنهم أهل عناد عياذا بالله وأهل ضلال. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كثيرا من رؤوس أهل الباطل زنادقة في واقع الأمر، نسأل الله العافية والسلامة، ولا سيما مثل المذاهب الرافضية وأمثالها ومذاهب أهل الحلول ووحدة الوجود، يقول هم زنادقة ليسوا من الإسلام في سبيل، لا على تشيع ولا على غيره أصلا، فيضلون هذه الفئام الهائلة من الناس ويتصايحون بما يتناسب معهم، هذا يصيح باسم حب البيت وأهل البيت، وهذا يصيح باسم الأولياء، وهذا يصيح باسم الزيارة وأمثالها. يقول شيخ الإسلام: وكثير منهم في الباطل زنادقة. فلذلك يضلون عياذا بالله مع معرفتهم بالحق على ما هم فيه من العناد، ويتحملون في القيامة هذه الأمم الهائلة الذين أضلوهم، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي كما أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل ويطهركم من دنس الشرك وسوء الأخلاق ويعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشرع وأحكام الشريعة وأحكام الشريعة ويعلمكم من أخبار الأنبياء وقصص الأمم السابقة ما كنتم تجهلونه. هذه النعمة العظيمة، نعمة بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكبر النعم على هذه الأمة، أن هداها بعد ضلال وجمعها بعد شتات، فضلا من الله تعالى ونعمه. ولهذا ذكر الله تعالى هذه النعمة في مواضع من القرآن، منها هنا قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، تعرفونه وتعلمون صدقه صلى الله عليه وسلم، منكم من جنسكم، يتلو عليكم آياتنا. فوصل العرب ما لم يكونوا يعرفونه، وهو آيات الله عز وجل المتلوة، وكانوا في ضلالة وعماية عظيمة وبعد عن هذه النعمة العظيمة التي امتن الله تعالى عليهم بها: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. انقلب الواحد منهم من جاهلي فوضوي همجي لا يفقه ولا يعي إلى إمام، وصارت كلماته كلمات الحكمة وأفعاله أفعال الحكمة، وفتح الله تعالى لهم الأرض وعرف البشر صنفا من الفاتحين لا يعرفونهم قط. فلهذا أسلمت فئام كثيرة من القبائل ودخلت بلاد بأسرها في الإسلام بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل أولئك الفاتحين الذين زكاهم الله وطهرهم ونقاهم ورفعهم بهذا القرآن العظيم. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، وهذا أمر لا تعرفه العرب، ولهذا كانوا يسمون أهل الجاهلية كما قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أهل جهل لا يعلمون كتابا ولا يعلمون شيئا، فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ فصاروا أهل توحيد بعد شرك، وأهل عمل بعد إعراض وعدم دراية، وصاروا أئمة وقادة فاتحين وحكمة بفضل الله عز وجل، وهذا من نعمة الله. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله تعالى عليه وما بعثه به من الكتاب والحكمة، شبهه بالغيث الذي ينزل على أرض، الأرض التي تقبل الغيث لو أقبلت عليها فلا تكاد تعرفها بعد أن ينزل عليها الغيث، بعد أن كانت مجذبة غبراء شهباء انقلبت إلى واحة فيها من النضرة ومن النباتات الطيبة والروائح الكريمة والطيور الذاهبة والآيبة والمياه. فشبه هذا الوحي العظيم في نزوله على هذه الأمة وتغييره حالها بالمطر الذي يغير الله به ما في الأرض من الشهابة ومن القحط والجدب إلى النضرة، كما قال عز وجل: حدائق ذات بهجة. فأنزل الله تعالى هذا الكتاب، فعلى الأمة أن تستمسك بهذه النعمة وألا تفرط فيها. ومن فرط من هذه الأمة في نعمة القيادة بالإسلام، فإن الله تعالى جعل من سنته أن يبدله بغيره. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم إن الله تعالى إذا استبدلهم واستمسكوا بالكتاب فتح عليهم خيرات الدنيا سبحانه وبحمده، فتحقق لهم قيادة الأمة دينا ودنيا. وهذا ملاحظ عبر تاريخ الأمة. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر أي الخلافة في قريش لا ينازعهم فيه إلا من هو على غير المنهج السوي، قال: ما أقاموا الدين، يعني ما داموا مقيمين للدين فإن الله يبقي الخلافة فيهم. فأبقى الله الخلافة في قريش قرونا، فالخلفاء الراشدون كلهم من قريش، بنو أمية كلهم من قريش، بنو العباس من قريش، حتى حصل ما حصل من التراخي عن القيام بدين الله، وسبق حلم الله الوافر سنين عديدة. ثم إن الله تعالى سلط المغول فأسقطوا دولة بني العباس عام 56 و600، وذهبت الخلافة من قريش ولم تعد فيهم، والله على كل شيء قدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة فيهم ما أقاموا الدين. وهكذا أي صنف من العرب أو من العجم إذا أقام دين الله تعالى وعلم الله تعالى منه الصدق فإن الله تعالى يفتح له أبواب الخير، كما قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فيفتح الله تعالى الخيرات ويمكن لمن قام بهذا الدين سبحانه. فإذا اغتر بدنياه أزاحه الله، ما يبقى، يسبغ الله عز وجل عليه من الحلم مدة يشاءها، فإذا استرسل فإن الله يزيله. وهذه قاعدة ماضية، سنة ماضية، ولها شواهد عجيبة في التاريخ لمن يقرأ التاريخ قراءة متمعن. يبدل الله عز وجل أناسا كانوا على حال من القوة بأناس ربما كانوا من أضعف الناس، فيجعل الإمامة فيهم سبحانه وتعالى. ولهذا أوصى الله عز وجل عباده بالاستمساك بهذه النعمة وأخبر بحقيقتها: يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، كما قال تعالى: وإن كانوا من قبل لفي ضلال لفي ضلال مبين. نعم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي أمر تعالى المؤمنين بذكره ووعد عليه أفضل الجزاء وهو الثناء في الملأ الأعلى على من ذكره. وخصوني أيها المؤمنون بالشكر قولا وعملا، ولا تجحدوا نعمي عليكم. الله عز وجل تجارة معه رابحة، وأي تجارة أربح من التجارة مع الكريم المنان سبحانه وتعالى. إذا ذكرت الله ما جازاك فقط بالحسنات، بل إذا ذكرت الله تعالى أنت العبد الفقير المسكين الضعيف، ذكرك جبار السماوات والأرض العلي الأعلى القوي المتين، وذكرك إذا ذكرته في ملأ فإنه يذكرك في ملأ خير منهم سبحانه وتعالى. فجزاء الذكر عظيم جدا، وهو أن الله تعالى يذكر من ذكره. وقال بعض أهل العلم إن الذكر أشمل من أن يكون مجرد الأذكار المعتادة، فقالوا حتى مجالس الحلال والحرام وبيان الأحكام، قالوا هذه من الذكر، تدخل في الذكر وتدخل في عموم ما ذكر في فضل الذكر والذاكرين. ولما ذكر بعض أهل العلم أن المراد، بعض الشراح، أن المراد بحلق الذكر التي تحفها الملائكة الذكر المجرد، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال هذا غير صحيح، بل حلق العلم تدخل، فلا تكون فقط الحلق التي يذكر فيها الله تعالى ذكرا أو كالحلق التي يقرأ فيها القرآن فقط، قال حتى حلق العلم يرجى، قال حلق العلم تدخل، قال ونرجو أن تكون مثل هذه الحلقة التي كان أقامها رحمه الله داخلة في هذا، إن حلق العلم من أعظم ما يكون من ذكر الله، يوضح فيها الحلال والحرام ويبين فيها الحق ويرد فيها على الباطل وتوضح فيها السنة وتدحض فيها البدعة ويبين الحلال والحرام ويتقى الله عز وجل فيها وتنشر فيها أحكام الله، فكيف لا تدخل في ذكر الله؟ لا شك أنها من ذكره. ولهذا من أعظم الذكر أن يذكر الله عز وجل الذكر العملي الحقيقي بإقامة ذكر الله تعالى في واقع الناس وفي حياتهم بنشر العلم والعمل به والدعوة إليه، فإن هذا من أعظم ذكر الله. أصقف على الموضع هذا لأن له اتصالا بما بعده.